الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن المقدام بن بعدي كربة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. صححه الألباني. هذا الحديث فيه ذكر للحال المأمور بها العبد أن تكون حاله مع الأكل، والعبد له مع الأكل ثلاث حالات. فالحال الأولى أن يأكل أقل مما يحفظ قوته ويسد رمقه، فيأكل أقل من ذلك، وهذه الصفة مخالفة للمأمور به شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، يعني يقمن جسده ويحفظن قوته، فهذا يأكل أقل من ذلك، فهذا مخالف للمأمور به شرعا. الحال الثانية أن يأكل العبد بقدر ما يحفظ قوته ويسد رمقه دون زيادة ولا نقصان، وهذه هي الحال المستحبة الموافقة للحديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، يعني يكفي الإنسان الأكلات التي تسد رمقه وتحفظ قوته دون زيادة ولا نقصان. والحال الثالثة أن يأكل العبد فوق ما يسد رمقه ويحفظ قوته كأن يصل إلى الشبع، فهذا له حالان. الحال الأولى أن يأكل فوق ما يسد رمقه ويحفظ قوته ولا يثقل بدنه، بحيث يكون ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، فهذا جائز ولكنه خلاف الأولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصفة المستحبة بقوله: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. طيب يبي يأكل زيادة، قال: فإن كان لا محالة بتزيد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فهذه الحال قد يشبع بها الإنسان لكنها جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، لكنها خلاف الأولى. الحال الثانية من أن يأكل الإنسان فوق ما يسد رمقه ويحفظ قوته أن يثقل ذلك بدنه بحيث يزيد على ذلك، فإذا أثقل بدنه فإن ذلك منهي عنه إما كراهة وإما تحريما، لأن الإنسان إذا أثقل بدنه يؤدي ذلك إلى أن يترك شيئا من المأمور به، كأن يترك صلاة نافلة أو صلاة فرض أو صيام نافلة أو صيام فرض أو نحو ذلك، القصد أن يؤدي ذلك إلى ترك مأمور، فإذا أثقل بدنه بحيث أن يؤدي ذلك إلى ترك مأمور فإن ذلك منهي عنه شرعا. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا هلا، حياك الله، كيف الحال؟ طيب إن شاء الله. تفضل حبيبي، شو أخبارك؟ طيب، هلا والله، شلونكم؟ طيبين؟